فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، نعم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والخير باتباع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا، وترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أريد من فضيلتكم إفادتي في هذه المسألة، فأنا أحب قيام الليل وأريد أن أصلي، ولكني لم أستطع القيام لذلك، فأنا أصلي قبل أنام، وكيفية ذلك هو أنني أصلي العشاء وبعدها أصلي ركعتين، أقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون، ثم أسلم وأصلي ركعة واحدة أقرأ فيها سورة الإخلاص ثم أسلم، وقبل أن أنام أصلي ما شاء الله مثنى مثنى، أفيدوني في عملي هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: ما يعمله الإنسان من تطوع، من عبادة قولية أو عبادة بدنية أو عبادة مالية، فإنه مدخر له عند الله جل وعلا، وعلى قدر ما يأتي به الإنسان من ناحية الكمية ومن ناحية الكيفية. وبالنسبة لصلاة الإنسان في الليل، إذا كان يستطيع أن يقوم في ثلث الليل الآخر فهذا أفضل، وإذا كان يخشى على نفسه أنه لا يستطيع القيام آخر الليل فإنه يصلي ما يستطيعه من تطوع أول الليل بعد صلاة العشاء، وبعدما ينتهي من صلاته يأتي بركعة في آخر الصلاة. فمن الناس من يصلي 10 ركعات، ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، ومنهم من يصلي 12 ركعة ويوتر بركعة، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من يصلي الوتر فقط 3 ركعات، ومنهم من يصلي الوتر ركعة واحدة. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فعلى المسلم أن يحرص بقدر استطاعته أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما يستطيعه، ومن ذلك قيام الليل. وإذا قرن قيامه أنه يقرأ القرآن في صلاته، إذا كان يستطيع أن يقرأه عن ظهر قلب، وإلا فإنه يقرأه من المصحف. وإذا كان من الذين لا يستطيعون قراءة القرآن لا غيبا ولا نظرا، في إمكانه أن يختار من السور ما يكون فيه فضل، مثل سورة إذا زلزلت فإنها تعدل ربع القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فيقرأ الإنسان في من هذه السور ففيها فضل عظيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة يقول: أنا طالب أدرس في المرحلة المتوسطة، ويوجد في المرحلة المتوسطة اغتراب للطلاب مرتب للذين تنطبق عليهم شروطه، وأنا سجلت في ورقة الاغتراب أني أبعد عن المدرسة مسافة بعيدة تبعد عن المدرسة، حيث سجلت من قرية غير قريتي رغبة في أن يأتيني المرتب فقط. هل المرتب الذي قد استلمته حرام أم حلال، حيث الطريق صحراء، علما بأن قريتي لا تبعد عن المدرسة إلا مسافة قصيرة لا يحق لطلابها المرتب؟ وإذا كان حرام فماذا أفعل بالمرتب الذي استلمته، حيث أنني أهديته واشتريت منه، استلمت مرتب عام كامل، وجهوني يحفظكم الله. الجواب: السبب الذي بنيت عليه استلام هذا المرتب سبب غير شرعي، وبناء على ذلك فاستلامك المبالغ مدة سنة من هذه المدرسة بناء على هذا السبب استلام غير شرعي، والنقود التي استلمتها هي بمنزلة الأمانة عندك، فالواجب عليك أن تردها إلى الجهة التي استلمتها منها، لأنه حقها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا، تقول: أم مانع ريمان الجنوب، تقول: أنا امرأة متزوجة الآن ولدي أولاد، ووالدي عندما أراد أن يذبح لي العقيقة التي نسميها نحن التميمة اشترى شاة ووضعها عنده، ولكنه لم يذبحها، حيث أن أمي تعدت 40 يوما حتى جاء شهر رمضان فقام بذبحها وجعلها صدقة وعقيقة معا، فهل تجوز تلكم العقيقة أم يلزمني أن أعق عن نفسي الآن، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان ما ذبحه والدك قد نواه عقيقة، ولكن خص هذا الوقت وهو رمضان من أجل شدة حاجة الناس إلى ذلك، لأن السنة أنه يؤكل منها ثلث ويتصدق بثلث ويهدى ثلث، فإذا كان تحرى رمضان من أجل زيادة الأجر ومن أجل شدة حاجة الناس فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا أتت الصلاة أتهاون أحيانا عندما أكون نائمة، فإذا أحد أيقظني من النوم وقال لي قومي صلي، قلت إيه سأقوم، فأنام أحيانا ولا أقوم، فهل علي ذنب؟ الجواب: الصلوات الخمس كل صلاة منها محدد وقتها من جهة الابتداء والانتهاء، ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان مثلا ناسيا أو كان نائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والسائلة مفرطة في عملها هذا، لأنها تخبر بدخول الوقت ومع ذلك تتساهل، فإذا كان التساهل الذي يحصل منها يصل إلى درجة أن الصلاة ينتهي وقتها فإنها تكون آثمة. أما إذا صدت الصلاة في وسط وقتها أو في آخر وقتها، المهم أنه لم يخرج، فإنها لا تكون آثمة. وعلى العموم فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على هذه الصلاة في وقتها بقدر استطاعته، وإذا حصل منه شيء من التفريط فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مواطن مصري مقيم في السليل بعث يقول: سين سين زاي شين، يقول: لقد من الله عز وجل عليها وأديت الحج مع العمرة متمتع، وقد وصلت الحرم وقمت بأداء العمرة والطواف وتوجهت إلى منى وبت فيها وفي الصباح إلى عرفات. وأنا جالس في عرفات أحاسب نفسي تذكرت أنني لم أقصر شعري بعد العمرة، علما بأنني بعد الزوال بعد النزول من عرفات حلقت رأسي. أرجو منكم معرفة ما إذا كان علي شيء أو هل حجي صحيح أم توجهونني بشيء آخر، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أحرم العمرة وطاف وسعى ولم يقصر ثم أحرم بالحج يكون قد أحرم بالحج قبل أن يتحلل من العمرة، يكون قد أحرم بالحج قبل أن يتحلل من العمرة التحلل الكامل، وهو قد حلق للحج، فحلقه هذا يكفيه عن عمرته وعن حجه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: علي محمد علي سوداني، وحين كتب الرسالة يقول إنه في المملكة وأعمل مع إخوة شركاء، والحمد لله كل أموري على ما يرام معهم، إلا أنهم لا يصلون، مع علمي التام بأن تارك الصلاة كافر، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل معهم؟ وما حكم الشرع فيما أتقاضاه من أجر منهم؟ والله المستعان. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فلا يجوز له أن يشتغل معهم، لأن هؤلاء مرتدون عن الإسلام، ولا يجوز للشخص أن يساعدهم على أمور دنيوية يتحصلون منها على مصالح، بل يتركهم لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو لطف بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب ملتزم أعيش في قرية صغيرة، وقد رأيت بعضا من الناس ورأيت أعمال قد حرمها الله، مثل اعتقاد الناس عندما يتأخر موعد نزول الأمطار بأن فلان من الناس قادر على جلب المطر أو العكس، فيذهبون إلى المشعوذ والسحرة ليأتيهم بالمطر ويدفعون له مبلغا من المال يدفعه أهل القرية، ويأتي الساحر إلى القرية ويقوم بعمل ورقة يضعها على شجرة ويزعم أن ذلك يجلب المطر. وعندما نصحتهم وبينت لهم أن عملهم هذا فيه شرك ويخرج من الإسلام سخروا مني، وقمت كذلك بمحاولة منع هذا المشعوذ من الدخول إلى القرية ولكن بدون فائدة، فالناس معه، وقد توعدني هذا الساحر بأن يودئني ويجعلني مجنون، أفيدوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: إنزال المطر هذا تابع لقدرة الله جل وعلا وإرادته، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهو جل وعلا القادر على إنزال الغيث، ومن زعم أن أحدا من الناس يستطيع أن ينزل الغيث فهذا شرك يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وهذا الشخص الذي يدعي أنه ينزل الغيث هذا كافر بالله جل وعلا، وواضع نفسه بأنه شريك مع الله جل وعلا في ربوبيته، بمعنى أنه يتصرف وينزل الغيث للناس، وهذا أمر لا يجوز. والواجب هو تبليغ ولاة الأمر في تلك البلد التي فيها هذا الساحر، وتنبيه ولي الأمر على الناس الذين يأتون إلى هذا الساحر، لأن هذا منكر، وولي الأمر مأمور بتغيير المنكر حسب استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وولي الأمر يستطيع أن يغير المنكر بيده لما أعطاه الله جل وعلا من القوة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يتوعده بأنه سيجعله مجنون، هل من تعليق شيخ عبد الله؟ الجواب: الشخص إذا كان على باطل وجاء شخص يريد أن يحول بين الناس وبين هذا الباطل، وبخاصة أن هذا الشخص الذي على باطل يدجل على الناس ويأخذ أموالهم، لا شك أن وجود شخص يعارضه في ذلك وينبه الناس على أن هذا أمر لا يجوز، لا شك أن هذا الشخص يتضايق من ذلك ويبذل الأسباب التي ينتقم بها من الشخص الذي يريد أن يعارضه ويمنع مجيء الناس إليه. ولكن الشخص عندما يريد أن ينصح فإنه لا يبالي بما يحصل من وعيد وتهديد وما إلى ذلك، فإن الله جل وعلا يحفظه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ومن حفظ العبد لله جل وعلا أن يحفظ أوامره من جهة الفعل، وأن يحفظ نواهيه من جهة الترك. ومما نهى الله عنه هنا هو الإشراك به، فالله جل وعلا نهى عن الشرك به، ولهذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فتوعد الإنسان إذا مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. وعلى هذا الأساس فعلى العبد أن يغير المنكر وأن يستعين بالله جل وعلا، فإن هذا الشخص لن يضره بإذن الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك وإياكم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام.